فهنيئا لمن وفهنيئا لمن من الله عليه بأداء هذا الحج المبرور ويسر له أن حج بيت الله كما أمر الله تعالى بقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومن علامات الحج المبرور التي يشهدها الناس ويلحظونها أن يرجع الإنسان من حجه وهو في حال خير وأحسن من حاله قبل الحج، ذلك لأن رحلة الحج التي قام بها علمته وألقت في قلبه من الإيمان وبعثته على التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فكانت هي شعار الرحلة منذ أن دخل في الحج وهو ملتزم بالتلبية، ملتزم بكلمة التوحيد، ملتزم بإفراد الله تعالى في عبادته، حيث يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهو يصدح ويصرح بأنه لا شريك مع الله الذي يلبي له، وإنما يلبي لله وحده جل وعلا. لبيك اللهم يعني يا الله، لأن الميم في قوله اللهم بمذابة يا النداء، فيقول لبيك يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهو معترف ومثن وملتزم بأن الحمد لله والنعمة لله والملك لله، وكل أعماله يفوض الأمر فيها لله، وهذا غاية التوحيد، وهذا غاية التوحيد الذي أمر الله العباد به وخلقهم من أجله، فقال جل من قائل: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، أي ليوحدوني في العبادة. وقد جئت أيها الحاج وأنت تعرض ذلك وتقر به وتلتزم منذ أن دخلت في رحلة الحج، وأنت تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي فرصة كانت لك في إخلاص عبادتك لله، في إظهار التوحيد والخلوص من الشرك والالتزام بالطاعة وتعظيم الله جل وعلا مدة هذه الرحلة منذ أن خرجت من بيتك ومنذ أن أحرمت من الميقات ومنذ أن وصلت إلى مكة بيت الله وطفت ببيت الله وسعيت بين الصفا والمروة وأنت تردد هذا الشعار، وقد أظهرت هذا الأمر وقد أظهرت وأقررت بهذا الحكم وبهذا الإيمان وبهذا القدر وأنت في عرفة، فقد كان شعارك في عرفة مع قولك: لبيك اللهم لبيك لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله الذي رددته في عرفة كان شهادة لك عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا وحثنا وألزمنا بأن نكثر من قول لا إله إلا الله، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي ترددونها أو رددتموها في صعيد عرفات، وشهدت الملائكة لكم بأنكم تؤمنون بها وتنادون بها وتصدحون بها وتسألون الله تعالى بها، حيث سأل الرب جل وعلا الملائكة: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ فتجيب الملائكة: يريدون رحمتك ويخشون عذابك، يرددون لا إله إلا الله. فاستوجبوا بهذه الكلمة المغفرة والرحمة التي وعد الله عباده بها، والتي بينا النبي صلى الله عليه وسلم أثرها ومكانتها ومنزلتها. فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن نبي الله موسى عليه السلام، نبي الله وكليم الله ونجي الله، والله ناداه وأرسل إليه وخصه بالحفظ منذ ولادته واجتباه وصانه وميزه بكثير من النعم والخصال، وجعل موسى عليه السلام يستشعر هذه النعم وهذه الفضائل وهذه المنازل، ولهذا أراد من الله تعالى أن يعلمه دعاء يدعوه به يتناسب مع ما أعطاه من هذه المنازل ومن هذه الفضائل ومن هذه المكانات. فقال يا رب، سأل ربه: يا رب علمني دعاء أدعوك به، يعني خصني بدعاء أدعوك به لا يدعوك الناس به. يريد أن يتميز حتى بالدعاء، شكرا لله على ما أعطاه وعلى ما وهبه وعلى ما من عليه. قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. فقال الله جل وعلا معلما موسى عليه السلام الدعاء المناسب الذي ينبغي أن يدعو به والدعاء الأفضل الذي ينبغي أن يدعو به والدعاء الذي يليق بمقامه. فقال له: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، لكن كلمة لا إله إلا الله التي يقولها الناس يتفاوتون في قولها، يتفاوتون في اعتقادها، يتفاوتون في الدعاء بها، كل بحسب إيمانه وبحسب إدراكه وبحسب فهمه وبحسب اعتقاده. ولذلك قال له: قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. وهنا يلهم الله جل وعلا موسى ويبين له ويفهمه ويحقق له معنى لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع، يعني الكون، وخالقهن غيري، أي كل من في الكون غير الله، لو جمعوا ووضعوا في إناء ووضعوا في كفة من كفتي الميزان، لو أن السماوات السبع والأرضين وعامرهن يعني من يعيش فيها من المخلوقات يعمرون السماوات وهم الملائكة، ويعمرون الأرض وهم الإنس والجن، كل هؤلاء لو وضعوا في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة يعني في كفة أخرى لتوزن ليكون بينهم ميزان وتكافؤ وتساوي، لو أن لا إله إلا لو أن ما في السماء لو أن السماوات السبع والأرضين وعامرهن غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة، ما النتيجة؟ مالت بهن لا إله إلا الله، أي ترجع كفة لا إله إلا الله على الكون كله، هذا فضل لا إله إلا الله، هذه مكانة لا إله إلا الله، هذه منزلة لا إله إلا الله. ولهذا طلب منكم وأنتم تؤدون هذه الشعيرة في يوم الذي لقيتم فيه ربكم وقابلتموه ونزل إلى السماء الدنيا النزول الذي يليق به جل وعلا ليلقاكم، أمركم بأن ترددوا لا إله إلا الله. هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في معنى لا إله إلا الله وفي مكانة لا إله إلا الله وفي منزلة لا إله إلا الله. فأنتم قد أخذتم العهد عند ربكم وأنتم في صعيد عرفات، وحدتم الله بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي معنى لا إله إلا الله، وصرحتم بقولكم لا إله إلا الله، فالتزموا بها أيها الحجاج، التزموا بها واعملوا بها وتمسكوا بها وأكثروا من تردادها وأظهروا العهد الذي أخذتموه أو الذي أخذه الله عليكم في هذا المساء، في هذا اليوم المبارك، في تلك العشية المباركة، في ذلك اليوم المبارك، في يوم عرفة، وتمسكوا به حتى تلقوا الله. وهذا يتطلب منكم أمور، وهي إخلاص العبادة لله، توحيد الله تعالى، الالتزام بهذا التوحيد والالتزام بهذا العهد الذي أخذتموه على أنفسكم حتى تلقوا الله تعالى. ولذلك هذا من ما بشركم الله به بقوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومفتاح الجنة هو الالتزام بقول لا إله إلا الله وهذا يتطلب أمورا أن تغيروا أسلوب حياتكم فيما بقي من أيامكم وما بقي من حياتكم تجعلوا العمل فيها خالصا لله الاعتقاد الصحيح والالتزام الصحيح نحو الله فلا تشركوا مع الله أحدا ولا تدعوا غير الله ولا تسألوا غير الله ولا ترجوا من غير الله بل كل أعمالكم أنيطوها بالله واربطوها بالله حتى تكون لكم منجية من غضب الله محققة مرضاة الله جل وعلا هذا أول ما يلزمكم بعد ما أخذتم به وما قدمتم فيه من عهد لله جل وعلا ثم تلتزموا بما أمركم الله به وأهم الأمور التي أمركم الله تعالى بها الصلاة الصلاة الصلاة فهي صلة بين العبد وربه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته في هذا الموقف الكبير الموقف العظيم قائلا لهم الصلاة الصلاة التزموا وأدوا وأقيموا هذا الركن هذا الركن الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة الصلاة أقيموا الصلاة أدوا الصلاة التزموا بأداء الصلاة فإن الله تعالى أمركم بأن تقيموا الصلاة وأمركم بأداء الصلاة بأوامر ربط بها أداء الصلاة أن تصلوا في الأوقات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أن تؤدوها جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أداء الصلاة جماعة وأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة أو 25 درجة فلا يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا إذا كان له عذر إلا إذا كان له عذر يقبله الله فيسمح يأذن له بأن يتخلف عن الجماعة وما عدا ذلك فالالتزام وأداء الصلاة في جماعة هو المطلوب ولذلك أنشأت المساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وألزم الناس بأداء الصلاة في المساجد حيث ينادى لها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الصلاة الصلاة، هكذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حثنا على أداء الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيها: وجعلت قي قرة عيني في الصلاة، يعني أعظم عمل يراه عليه الصلاة والسلام من أعمال الدنيا هو الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر وضيق عليه وضاقت عليه الدنيا ووجد ما يكدره عليه عمله وعليه حياته وعليه وضعه، ماذا يفعل؟ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع، التجأ إلى الصلاة يدفع بها هذا الذي حزبه، يدفع بها هذا الذي أحزنه. ولهذا كان يقول لبلال رضي الله تعالى عن بلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، يعني أقم الصلاة لندخل فيها ونرتاح من هم الدنيا. وهذه هي الصلاة ومكانة الصلاة ومنزلة الصلاة. وقد عشت أيها الحاج أياما مباركة، مدة الإحرام ومدة البقاء في المشاعر في منى، في مكة، في منى، في عرفة، في المزدلفة، وأنت شغلك الشاغل إقامة الصلاة في وقتها حيث ينادى لها وحيث تقام الصلاة وحيث يدعى الناس إلى الصلاة. مارست هذا العمل هذه المدة، وها أنت الآن قدمت إلى المدينة من أجل الصلاة في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعله الله الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه. وقد عشت في مكة وأنت تصلي والصلاة فيها بمئة ألف صلاة، فقد اكتسبت هذا العمل وتدربت وعملت وأصبح لك عادة وأصبح عملا دائما وأصبح أمرا مقدورا عليه مرتاحا إليه قادرا عليه، لا يمنعك من أدائه مانع. فعليك أن تستمر على ذلك حتى بعد أن تعود إلى بلدك، تقيم الصلاة، تلتزم بإقامة الصلاة، تلتزم بأداء الصلاة في جماعة، فإن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك وعودك عليه ويسره لك. فاهنأ بما علمك الله وبما أصبح لك عملا دائما وبما أصبح لك عادة، فلا تقصر ولا تهمل ولا تتوانى ولا تترك. فإن أردت أن يبقى الحج مبرورا وأن يضمن لك الجنة. فمن الأعمال الأساسية لبر الحج أداءك الصلاة، أداءك الصلاة، فإن الله فرض علينا الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، وأخذ علينا العهد من أداها يعني الفروض 5 كنا له حاجبا وسترا من النار، وكان له عند الله عهد من أدى الصلوات 5 حيث ينادى لهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة وأن يجنبه النار. ومن لم يلتزم بها، من لم يلتزم بهذه الصلوات 5 فليس له عند الله عهد، ليس له عند الله عهد، بل إن ترك الصلاة كفر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فالصلاة الصلاة أيها الإخوة الحجاج، الصلاة الصلاة، داوموا عليها واستمروا، واجعلوها نصب أعينكم، واجعلوها عملكم الدائم، واجعلوها سيرتكم في حياتكم، والتزموا أداءها، وأحسنوا عملها، وسخروا كل حياتكم من أجل أن تقيموا الصلاة، فإن إقامة الصلاة أمر واجب وفرض عين على كل مسلم. هذا ما لزم وما تيسر ذكره في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.